حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرتك، يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرتك. هالله هالله يا حبيب، هالله هالله بالغريب، هالله هالله يا حبيب، الله الله بالغريب. لا تخلي نصرتك يا حبيب، الله الله يا حبيب، الله الله بالغريب، الله الله يا حبيب، الله الله بالغريب. من وصل لي الطاف بن مضاهي والوفاء من وصل لي الطاف بن مضاه والوفاء بوجهه وعين حاضر رايتي انتظره يفدي بعمره لو من الدم شيبتي خضى رايتي انتظره يفدي بعمره لو من الدم شيبتي خضى ولن علي وصى هالخبار ليه انها بيت حيدر تسلمي عليه نادى مين انا لارتفع شانه سلمي علي الحورة زينة نادى مين أنا لارتفع شانة سلمي علي الحورة زينة من وصل لي بن مضاهي والوفاء بوجهه وعين حاضر رايتي انتظره يفدي بعمره لو من الدم شيبتي خضى لن علي وصى هالخبار ليه انها بيت حيدر تسلمي عليه نادى مين انا لارتفع شانه تسلمي علي الحورة زينة سلمي علي استأذني حسين إليها السلام يرد دمعة البيضة تطفى يضيع على خد استاذني حسين لها السلام يرد دمعة البيضة تتفايض على حزنة والصليل باب الخيار نادى يا حور السلام بالألم دار الكلام بنبرة مبحوحة نادي تسمع يا حبيب هالله هالله بالغريب لا يظل مال مجيب حاير بروحة والصليل باب الخيار نادى يا حور السلام بالألم دار الكلام بنبرة مبحوحة نادي تسمع يا حبيب هالله هالله بالغريب لا يظل ما له مجيب حاير بروحة والصليل باب الخيام نادى يا حور السلام بالألم دار الكلام بنبرة مبحوحة نادي تسمع يا حبيب هالله هالله بالغريب لا يظل ما له مجيب حاير بروحة لا يظل ما قالها ما أترك نصرة حسين والدموع مر الموت سبعين جيت أديب عنا مستحي منا اشتسوى روحي بلا الشهادة قالها ما أترك نصرتي حسين والدموع مر الموت سبعين جيت أذيب عنا مستحي منا اشتسوى روحي بلا هالشهادة اشتسوى روحي بلا هالشهادة شب تعيد عنا وهو الأنفاس ما عرف حجم ميت إحساس شب تعيد عنا وهو الأنفاس ما عرف حجم ميت إحساس حاشا ما عوفة واترك طفوفة قلبي هو وصعب ابتعادة حاشا ما عوفة واتركي طفوفة قلبي هو وصعب ابتعادة قلبي هو وصعب الله يا زينب وسفرتك طويلة باكري ركبونيك على الهزيلة الله يا زينب وسفرتك طويلة باكري ركبونيك على الهزيلة تبقي بليا كفيل من الحزن جسمك نحيل ضعنك اطفالي وعلي الله يا زينب تب تب الله يا زينب وسفرتك طويله باكري ركبونيك على الهزيله الله يا زينب وسفرتك ليج طويلة باكر يركبونيج على الهزيلة تبقي بلي كفيل من الحزين جسمك نحيل ضعنك أطفال وعليل الله يا زينب راسك من الهم يشيب ماكو الجرحك طبيب ألم وخدرك سليب الله يا زينب راسك من الهم يشيب ماكو الجرحك طبيب ألم وخدرك سليب الله يا زينب ألم وخدرك سليب الله يا زينب انت آية ستر ما تلاها السبا انت سيف العلي بهيبته محجبه انت آية ستر ما تلاها السبا انت سيف العلي بهيبته محجبه شلون تالي الرجس هالخدور يسلبه متني جسود ولا ليج خدور لاخبة شلون تالي الرجس هالخدور يسلب متني جسود ولا ليج خدور لاخبة هذا حاليج بكرة يا العقيلة انت هميج ما اكو مثيلة منه قلبي يستمع عويلة لو بقيتي بالأسر وحيدة هذا حالك بكرة يا العقيلة انت هميك ما أكو مثيلة منه قلبك يستمع عويلة لو بقيتي بالأسر ذليلة لو بقيتي ودع أمي الخدر واستلم رايته بن مظاهر حبيبي العدا عرفته ودع أمي الخدر واستلم رايته بن مظاهر حبيبي العدا عرفته لب صوت الحسين وبذل مهجته ما بخل بالعمر ما ترك نصرته وعالوطية تالي من تجدل مصرعة عنا الشهيد وصل ترحمي عليه وغدا ينوحه بعين قرآن الشهادة رتل ودع أمي الخدر واستلم رايته بن مظاهر حبيبي العدا عرفته لب صوت الحسين وبذل مهجته ما بخل بالعمر ما ترك نصرته وعالوطية تالي من تجدل مصرعة عنا الشهيد وصل ترحمي عليه وغدا ينوح بعين قرآن الشهادة رتل بعين قرآن